هدي الإسلام. قد الفجر المنتظر والنور الهادي والبشرى وزمان العزة عنوان بجيوش تحترم النصر. قد الفجر المنتظر والنور الهادي والبشرى وزمان العزة عنوان بجيوش تحترم النصر. وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام. وهم تحمل للدنيا هدي الإسلام. وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام. وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. كتب التاريخ حكايتنا وحكى فخرا عن أمتنا. وزمان العزة في ثقة أهداه الكون رسالتنا. كتب التاريخ حكايتنا وحكى فخرا عن أمتنا. وزمان العزة في ثقة أهداه الكون رسالتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا، وقلبا خاشعا، وجسدا على البلاء صابرا. اللهم أجر الحق على ألسنتنا. اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. أسأل الله عز وجل العلي القدير أن تكون هذه الجلسة وهذه الكلمات في ميزان حسناتنا أجمعين، وأن تكون حجة لنا ولا تكون حجة علينا. ما زلنا مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، هذا الولي من أولياء الله عز وجل، هذا الخليفة المبارك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقسم الجيوش ويجهز الجيوش لفتوح الشام. ووقفنا بالأمس على سيدنا خالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، وعلى سيدنا بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه. واليوم يعني لا أستطيع أن أستمر إلا بعد أن أمر على مرورا سريعا على معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا معاذ بن جبل يعني كان ممن يحبهم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب كل الصحابة، حتى إن سيدنا يعني أبو قتادة رضي الله عنه وأرضاه يقول كان كل منا يرى نفسه أقرب الناس إلى رسول الله. كل واحد فينا متخيل أنه هو أقرب واحد للنبي، وكل واحد فينا متخيل أن النبي بيحبه أكتر حاجة. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب الصحابة جميعا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بحبه لأصحاب معينين، منهم سيدنا معاذ بن جبل: إني أحبك يا معاذ، إني أحب معاذ، أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ، يأتي العلماء يوم القيامة وأمامهم معاذ، يحمل لواء العلماء يوم القيامة معاذ، وبينهم وبينه مسافة كبيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل مكانة خاصة جدا عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه المكانة الخاصة أيضا لمعاذ موجودة عند سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. يقول سيدنا معاذ رضي الله عنه: كنت أحب الجهاد وأمني نفسي بالسير، إلا أنه قد حبسنا أبو بكر. أبو بكر حبسنا. سيدنا معاذ من ضمن الناس اللي اتحبست عن الجهاد في المدينة، سيدنا معاذ بن جبل حبس سيدنا أبو بكر. سيدنا معاذ حب يخرج في حروب الردة مع سيدنا خالد، فيقول سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه: لا والله لا تخرجن إلا إن أنا خرجت، أولا تذكر همتك في ردي من ذي القصة؟ سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه هذا القلب وهذا العقل وهذا الإنسان الرائع العبقري يقول لسيدنا معاذ: لا والله ما انتش خارج، انت مش فاكر همتك وشدتك في ردي من ذي القصة. لما راح سيدنا أبو بكر وتكلمنا أول حروب الردة وذهب إلى ذي القصة، وكان سيدنا علي أشد الناس في رد سيدنا أبو بكر ولا لازم ترجع، كان مع سيدنا علي من أشد الناس في منع أبي بكر وفي رد سيدنا أبو بكر من الغزو كان سيدنا معاذ بن جبل. والله إن احتجت إلى فتوى فمن ذا الذي يفتيني وعندي معاذ بن جبل أسيره بين الفيافي والوديان؟ لا والله إلى جواري. سيدنا أبو بكر وسيدنا أبو بكر أعلم الناس زي ما قلنا في البداية، وإلا ما كان النبي يرسله أميرا على الحج في سنة 9 في السنة لأول حج بعد فتح مكة، كان أمير الناس على الحج سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي يعلم الناس الحج. لكن سيدنا معاذ سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يعني يقلل علمه إلى جوار علم سيدنا معاذ. لو احتجت الفتوى مين يفتيني؟ هو سيدنا أبو بكر يعلم أن النبي قال عن معاذ: أعلم أمتي بالحلال والحرام، لا والله لا تخرج أبدا. فيقول سيدنا معاذ بن جبل: فكنت أتحين وأتحايل على الأمر ويصدني أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، حتى جاء يوم فتوح الشام وهو بيجهز الجيوش وبيجهز لتسيير الجيوش، ورأيت بلالا قد خرج، فقمت إلى المحراب إلى القبلة فدعوت الله عز وجل أن يسر لي أمر الجهاد إن كان فيه الخير لي. فما أن أصبح الصباح سيدنا معاذ بن جبل ما عادش ليه أي حيلة مع سيدنا أبو بكر، أخذ كل أسباب الحيلة وأخذ يتحايل ويتحين ويتوسط ويوز ده ويبعد ده ويقول، لكن سيدنا أبو بكر مصر. لم يصبح لسيدنا معاذ أي سبب من أسباب الخروج للغزو إلا حاجة واحدة: الدعاء. الدعاء، لكن دعاء بقلب مخلص. ودعاء ايه؟ ان هو بيدعو الله عز وجل: اللهم اختر لي الخير حيث كان، فان كان الجهاد خيرا لي فيسر لي امر ابي بكر، وان كان المكوث او البقاء خير لي فيسر لي امر نفسي. نفس سيدنا معاذ تعباه، نفسه جواه تعبان من عدم الذهاب للجهاد وقاعد وقلقان ومتضايق ومش قادر يقعد. فسيدنا معاذ بن جبل، وده الأدب في الدعاء يا جماعة، وده مصادر أو مظاهر من مظاهر زمان العزة ومن مظاهر صنع العزة على إيديك أو على إيد غيرك، إن أنت لما تاخد بكل الأسباب وفقدت كل الحيل الملجأ إلى الله. الملجأ إلى الله كيف؟ مش إن أنت تؤمر ربنا عز وجل، مش إن أنت تتشرط على ربنا وأنت مش شايف الخير غير في الجهاد، يا رب خرجني للجهاد، وناقص شوية شوية يعني تعمل مع ربنا إيه عشان يخرجك للجهاد؟ هو لا يريد أن يخرجك للجهاد، الله عز وجل لا يرى الخير لك في الجهاد، يبقى تعمل إيه؟ الأدب في الدعاء. سيدنا معاذ بن جبل يدعو: اللهم إن كنت ترى الخير لي في الجهاد فيسر لي أمر أبي بكر، وإن كنت ترى الخير لي في البقاء فيسر لي أمر نفسي. حقيقة أنا شخصيا تعلمت هذا الدعاء من سيدنا معاذ بن جبل، تعلمت إن أنا ما اختارش وإن ربنا عز وجل هو اللي يختار لي، وإن اللي ربنا عز وجل بيختارهولي هو الخير، كل الخير، حتى حتى لو أنا مش عاجبني، حتى لو أنا مش شايفه خير، لكن ربنا عز وجل أراده في الكون، ولا يكون في الكون إلا ما يريده الله عز وجل. أعمل إيه؟ أدعو الله بقى أن ييسر لي أمر نفسي. سيدنا معاذ بن جبل العالم الفقيه يعرف كيف يدعو ربه عز وجل. يقول سيدنا معاذ: فما أن انفلتنا من صلاة الفجر إلا وأبي عبيدة أراه يحتد مع أبي بكر. سيدنا معاذ شايف من بعيد فيه مشكلة بين سيدنا أبو عبيدة وسيدنا أبو بكر، بس المشكلة إيه؟ شكلها كده في حدة، في قوة، زعلانين، في مشكلة بينهم حتى على صوتهما. والله لا تدعه لي، أبو بكر بيحلف لأبو عبيدة، عيل الصوت وسمع الناس، أبو بكر بيحلف والله تسيبهولي. وأبو عبيدة يقول له: والله لا أخرج إلا وهو في ركابي، ما أقول إن دخل الناس في الإسلام وجاءوا يسألونني فمن يفتيهم ومن يعلم الناس؟ أرسلت معي صاحب الفرس، وأرسلت معي صاحب الرمح، وأرسلت معي صاحب النبل، وأرسلت معي من كل الناس خبير، وما أرسلت رجلا يعلم الناس. الله أكبر، ده ربنا عز وجل يختار لسيدنا معاذ. خلاص سيدنا معاذ فوض الأمر في صلاة في جوف الليل في الصحر في الثلث الأخير من الليل يدعو الله: اختار لي الخير يا رب. ربنا عز وجل ييسر. أبو عبيدة بيحتد مع أبو بكر، الناس مش عارفة، في المسجد بعد الصلاة أبو بكر صوته يعلى: والله تسيبهولي؟ أبو عبيدة: لا والله ما سيبهولكش. أعمل إيه؟ الناس لما حد يجي يسألني ويستفتيني أقول له مين؟ يبقى بيتكلموا على مين؟ على سيدنا معاذ رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا أبو عبيدة يقول له: أنت بعدت معايا من كل الأصناف خبير، في الفرسان خبير، في الرماة خبير، وما أرسلت أحدا معي يعلم الناس، لا أخرجن إلا وهو في ركابي. سيدنا معاذ بن جبل جالس، فإذا بأبي بكر ينادي على معاذ: يا معاذ أقدم. فيقعد أبو بكر بينهم فيقول: أسمعت ما نقول؟ قال: نعم. قال أبو بكر رضي الله عنه وارضاه: فاختر يا معاذ في ركاب من تكون. الله أكبر، سيدنا أبو بكر في منتهى الذكاء. سيدنا أبو بكر عاوز معاذ، وسيدنا أبو عبيدة عاوز معاذ. طيب وهما الاثنين مختلفين، سيدنا أبو بكر رماها في حجر معاذ. اختر يا معاذ، فأينا تحب أن تكون في ركابه؟ أحرج أبو بكر، أحرج معاذ رضي الله عنه وأرضاه، فأطرق في الأرض. سيدنا معاذ وط في الأرض وقال: يا خليفة رسول الله، والله ما أحب إلا أن أكون في ركابك، وما أخرج إلا بأمرك، إلا أنك تعلم ما أحب وما أريد، فانظر ما يكون، وأنا سهم فأطلق أو أبقه في كنانتك. الله أكبر على هؤلاء الرجال، الله أكبر على هؤلاء النبلاء الذين يصنعون هذا العز وهذا المجد لهذه الأمة. سيدنا أبو معاذ رغم أنه بيحب الجهاد ونفسه يخرج ويدعو، لكن أبو بكر بيخيره فيقول له: لا، أنا ما بحبش حد زيك، وأنا سهم، أطلقه أو أبقه في كنانتك. فينظر أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه إلى أبي عبيدة: يا أبا عبيدة، والله ما أراه إلا اختار أن يكون معي. سيدنا أبو بكر بيقول لأبو عبيدة: أنا شايف إن معاذ اختار يبقى معايا. فيقوم علي رضي الله عنه وأرضاه: يا خليفة رسول الله، والله ما اختار أن يكون معك ولا أن يكون مع أبي عبيدة، إنما أوكل الأمر إليك. لا، سيدنا علي يقوم بقى يصحح لسيدنا أبو بكر، هو ما بيصححش لسيدنا أبو بكر. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يعني، معلش أنا آسف في الكلمة، بيتلكك ان سيدنا معاذ يفضل معاه. تخيلوا الخليفة وقائد الجيش بيتخانقوا على جندي على راجل. كان سيدنا ابو بكر يقدر يصدر امر ويستغل وابو عبيدة هيطيع، لكن هي ديت او هم دول الخلفاء، هم دول القادة، هم دول العظماء اللي ملكوا قبول قلوب الرعية بتاعتهم، ملكوا قلوب الرعية بالحب بالإيمان بالخير، ما ملكوش قلوب الرعية بالتسلط والقوة والعنف أبدا. سيدنا علي يقول لأبو بكر لا، معاذ ما اختركش، ده معاذ بأوكل الأمر إليك. فقال علي، فقال أبو بكر رضي الله عنه أرضاه: إهن يا أبا الحسن، وأنا أوكلت الأمر إليك وارتضيتك حكما. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه أرضاه. أنا بقارن ولما بقف في المواقف دي يا جماعة بنظر إلى سيدنا أبو بكر اللي بيتنازل عن سلطاته ويتنازل عن صلاحياته ويتنازل عن كل ما أعطاه له الإسلام والشرع كولي أمر وكخليفة لرسول الله، وبين الملوك والرؤساء والعظماء والسلاطين في زماننا وفي أزمنة أخرى وفي بلاد كثيرة، لا يمكن يتنازل عن شبر، عن نقطة ادهاله الدستور ولا ادهاله سلطاته، لا يمكن، ماسك بكل مقاليد الأمور وماسك بكل دقائق الأمور، ولا يمكن حد أبدا يفكر يهوب ناحية اختصاص من اختصاصاته ياكله. سيدنا أبو بكر بيترك اختصاصاته ويديها ويوليها. بقى سيدنا أبو بكر رضي الله عنه أرضاه يفوض سيدنا علي في أمر زي ده؟ أيوة بيفوض سيدنا علي في أمر زي ده. وخلوا بالكم برضو، أنا كان نفسي أقف وقفة كبيرة مع العلاقة بين سيدنا أبو بكر وسيدنا علي رضي الله عنه أرضاه. هؤلاء الروافد الذين ملأ النفاق قلوبهم، الذين يدنسون ويلوثون هذه العلاقة بين أبي بكر وبين علي. سيدنا أبو بكر يفوض سيدنا علي: اختر فقد فوضت الأمر إليك. فيقول سيدنا: ورضيت بحكمك ورضيت باللي انت هتقوله. فينظر سيدنا أبو بكر سيدنا علي إلى أبي عبيدة وما قالوش، قال: وأنا على ما تقول أبا الحسن. سيدنا أبو عبيدة خلاص مسلم، أنا كمان اللي هتقوله يا أبا الحسن. ثم ينظر سيدنا علي إلى معاذ متبسما، فيتبسم معاذ ولا يتكلم، ما تكلمش سيدنا معاذ. فقال سيدنا أبو الحسن سيدنا علي: وأنت يا معاذ؟ قال سيدنا معاذ: والله ما فوضك أبو بكر إلا في خير، وأنا على ما تقول. فقال سيدنا علي: والله ما أرى إلا أن يخرج معاذ مع أبي عبيدة فقيها له، يعلم الناس ويفتي للناس، وإياك يا أبا عبيدة أن تورده موردا فيه مهلكة أو مقتلة. سيدنا علي بيقرر ان سيدنا معاذ يخرج مع مين؟ يخرج مع سيدنا ابو عبيدة. عشان يعمل ايه؟ علشان يفتي الناس ويعلم الناس ويشترط على سيدنا ابو عبيدة: اياك ان تورده موردا فيه مهلكة او مقتلة، فيه مهلكة او مقتلة. فينظر سيدنا معاذ الى ابي بكر وإلى أبي عبيدة ويقول: سمعت وأطعت، ولكن بئس ما رأيت لي أبا الحسن، أتريدني مع النساء والصبيان؟ الله أكبر. سمعت وأطعت، أولا سيدنا معاذ مش عاجبه الكلام، لكن في الأول بيقول إيه؟ ما قالش أنا مش عاجبني الكلام بس هسمع وأطيع، لا، ده قال إيه؟ سمعت وأطعت ولكن بئس ما رأيت أبا الحسن أو بئس ما حكم، أتريدني مع النساء ومع الصبيان؟ يبقى بالمعنى اللي انت بتقوله ده، أنا مع النساء ومع الصبيان، فقال خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد رضيت بما قال أبا الحسن، وأنت وقائدك فعلى ما شئتما. سيدنا أبو بكر له حق النقد والاستئناف على قرار سيدنا علي. أنا موافق خلاص على الشطر الأول، وده اللي كان تعبني، أخرج مع أبو عبيدة، لكن الأمر بينك وبين أميرك، افعل ما ترى. ويوصي سيدنا أبو بكر سيدنا أبو عبيدة بسيدنا معاذ بن جبل. سيدنا معاذ بن جبل يقول: والله كأني أسلمت يومها. الفرح بتاع سيدنا معاذ في هذا القرار وهذه المحكمة وهذا الأمر في المسجد بعد صلاة الفجر قدام الناس، سيدنا أبو بكر بيرب المسلمين. سيدنا أبو بكر ما خافش على هيبته، ما خافش على مكانته. لو أن كل قائد وكل واحد أمير أو رئيس أو ملك سمى نفسه الزعيم المؤمن ولا الرئيس المؤمن ولا الملك المؤمن ولا الأمير المؤمن، لو درس سيرة أبو بكر وبقى خليفة زي أبو بكر، والله لدانت له الدنيا بأسرها. لما هيبقى عندنا حد زي أبو بكر هيجي لنا زمان العزة، وهيرجع لنا زمان العزة. أبو بكر رضي الله عنه أرضاه يقول: والله بت في هذا اليوم أو أصبحت في هذا اليوم وبين أمرين يتنافساني، بين أمرين، بين فراقي لمعاذ وبين إسعادي أو إدخال السرور على قلب معاذ. إن سيدنا أبو بكر فرحان جدا إن هو أدخل السرور على قلب معاذ، وزعلان جدا إن هو هيفارق سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. يخرج سيدنا معاذ بن جبل، يقول سيدنا أبو بكر الصديق، أو يعود سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه فيما ترويه زوجته أسماء بنت عميس: فعاد أبو بكر أو دخل البيت وهو حزين، فقلت: ما أحزنك يا صاحب رسول الله؟ فقال: والله ما أبقى لي أحدا ممن أحب ويحب رسول الله إلا وأرادوا أن يأخذوه، أو يريدون أن يتركوني وحدي؟ ويبكي أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أبو بكر الصديق كان سريع الدمعة، سريع الدمعة جدا فيما يخص قلبه، في أي حاجة تخص القلب أبو بكر كان سريع الدمعة جدا. مش لاقي حد يشتكي له ويفضفض معاه غير زوجته أسماء بنت عميس، بيقولها: كل الناس حبايبي وكل الناس اللي أنا بحبهم عاوزين ياخدوهم، مش هيخلوا لي حد، لا والله مش هسمح لهم ان هم يخلوني لوحدي. ده موقف اظن ان الموقف ده يربي امه، يربي جيل واجيال. اظن هذا الموقف لو في واحد حابب الجهاد زي سيدنا معاذ في زماننا او في اي زمان، لازم هيصنع زمان عزة. لو في واحد حابب العلم ومن العلماء زي سيدنا معاذ هيصنع زمان عزة. لو في قائد زي سيدنا أبو بكر بيتنازل عن صلاحياته وعن حقوقه هيصنع زمان عزة. لو في قائد زي أبو عبيدة بيبص في جيشه كويس وعارف إمكانيات اللي معاه، ده فارس وده، لكن ما ادانيش حد يعلم الناس، هيصنع زمان عزة. لو في قادة في أي زمان في أي ديوان ملكي ولا قصر رئاسة ولا مجلس وزراء ولا مجلس برلمان ولا أي حاجة بيقدر العلم والعلماء زي أبو عبيدة وأبو بكر، لما بيقدروا معاذ مش لشخصه ولكن لعلمه الذي عنده أولا، هنصنع زمان عزة. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، تنطلق الجيوش، أربع جيوش زي ما قلنا: أبو عبيدة، يزيد ابن أبي سفيان، شرحبيل بن حسنة، عمرو ابن العاص رضي الله عنه وأرضاه. تنطلق الجيوش وكل جيش بيودعه سيدنا أبو بكر، والقائد راكب وأبو بكر ماشي. كأن هذه السنة، بل ليس لا أقول كأن، بل هي السنة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يخرج في وداع جيش أرسله أو سرية، كان يخرج النبي صلى الله عليه وسلم مودعا له سائرا على قدميه والقائد راكبا فرسه أو بعيره. سيدنا أبو بكر من أول سيدنا أسامة ومع كل القادة سيدنا أبو بكر ماشي على رجليه ركاب القائد في كتف سيدنا أبو بكر، ركابه يعني رجله، رجل القائد في اللجام في السرج في المداس بتاع السرج بتاع الفرس في كتف سيدنا أبو بكر. كأنما هذه السنة، وكل قائد يقسم على أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أن يركب أو ينزل هو وأبو بكر يقول له عزمة خليفة رسول الله لا تنزلن ولا أركبن. عزمة الخليفة هنا بقى استغلال السلطات، زي ما قلنا استغلال السلطات في إيه؟ في طاعة ربنا عز وجل، في التواضع، في قمة المحبة للجنود بتوعه. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يودع هذه الجيوش وتخرج الجيش تلو الجيش، سيدنا أبو بكر بيودعهم وبيلقي إليهم التعليمات، نفس التعليمات اللي ألقاها لأسامة بن زيد ونفس التعليمات اللي ألقاها كان بيلقيها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذهبوا فاغزوا على اسم الله وبالله ولله، وإياكم وإياكم وقتل امرأة وقتل طفل وقتل شيخا عجوزا ما لم يقاتلا، وستجدون رهبانا وأحبارا فلا تهيجوهم في صوامعهم، ولا تهيجوا طائرا في وكره، ولا تحرقوا بيتا، ولا تقطعوا شجرا، ولا تذبحوا شاة أو بعيرا إلا بثمنه ولطعامكم. تعليمات محددة، حقوق الإنسان، هي ديت حقوق الإنسان الحقيقية، هي دي الحرب الحضارية الحقيقية. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يعني بيعلم، وكل قائد ما كانتش استثناء الأوامر اللي رايحة لسيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه. يزيد سيدنا أبو بكر: ولا تأسروا أسيرا وإنما السيف أو الإسلام أو الجزية. سيدنا أبو بكر يضيف تعليمات جديدة: ما تاخدوش أسرى، مش عاوزين أسرى، ولا تأسروا أسيرا إلا الإسلام أو السيف أو الجزية. وتنطلق الجيوش وتذهب إلى الشام لتقاتل في سبيل الله عز وجل. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ما زالت الوفود بتأتي من كل من الأقاليم ومن كل الدول ومن كل القبائل، وكان عدد الجيوش الأربعة اللي خرجوا تقريبا كان 24,000، كان 24,000 جندي خرجوا في الجيوش الأربعة اللي خرجت للشام، وما زالت الإمدادات. فكل ما تجمع 1,000 كان سيدنا أبو بكر يرسله إلى أبي عبيدة، وألف يرسله إلى يزيد، 1,000 يرسله إلى عمرو، 1,000 يرسله إلى شرحبيل، حتى وصل عدد جيوش المسلمين 24,000 جندي، وده كان عدد ضخم جدا بالنسبة للمسلمين. كان آخر من أرسله أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه مددا لأبي عبيدة بن الجراح سيدنا هاشم بن عتبة ابن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. عمه يبقى سيدنا سعد ابن أبي وقاص، خال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم من بني زهرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما يشوف سيدنا سعد ابن أبي وقاص داخل المسجد يقول للصحابة: هذا خالي فأروني خالكم. ولنا وقفات مع سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. كان عمه سيدنا ابن أخوه هاشم ابن عتبة، عمه سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، أحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد مستجاب الدعوة والسابقين إلى الإسلام. عمه الثاني عمير بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، هذا قتل شهيدا يوم بدر وكان عمره 13 سنة. عمير بن أبي وقاص كان عمره 13 سنة يوم أن قتل في بدر. هاشم بن عتبة أسلم عام الفتح، وكان عمر هاشم في فتح مكة 12 سنة، وكان عمر هاشم لما خرجوا أبو بكر قائد على مدد لسيدنا أبو عبيدة كان عمر هاشم تقريبا 15 سنة أو 17 سنة، يعني ما زال الجنود ليهم مكانة عند الجنود الشباب. وسيدنا أبو بكر وهو بيودع سيدنا هاشم بن عتبة يمشي إلى جواره، وسيدنا هاشم طب سيدنا أسامة ده حب رسول الله وابن حب رسول الله وكان عنده 18 سنة ولا 17 سنة، طب سيدنا أبو بكر هاشم بن عتبة ده أسلم في عام الفتح يعني ما هوش من السابقين إلى الإسلام. هاشم بن عتبة أبوه عتبة ابن أبي وقاص. مين عتبة ابن أبي وقاص؟ عتبة ابن أبي وقاص كان من أشد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم. عتبة ابن أبي وقاص هو اللي شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وهو اللي ضرب النبي صلى الله عليه وسلم برمحه فشج جبهة النبي صلى الله عليه وسلم. عتبة ابن أبي وقاص هو الذي كان يدور حول أحد لا نجوت إن نجا محمد بن عبد الله، ويدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم على عتبة ابن أبي وقاص اللهم أهلكه آجلا غير عاجل. ويموت عتبة ابن أبي وقاص وهم راجعين من أحد إلى مكة، وقبل أن يصل إلى مكة يموت عتبة ابن أبي وقاص مشركا كافرا، ويموت في الطريق ويأخذه، وكان من كرامة الرجل أن يدفن في بلده. أبو سفيان يصر على حمل عتبة بن أبي وقاص حتى يدفن في مكة، ويقول ما بقى إلا مسير يومين فليدفن ابن أبي وقاص بالحرم. يفاجأ بانتفاخ جسد عتبة بن أبي وقاص ورائحته وانفجاره فيدفنوه في الأرض في الجبل، وكان أقصى ما يؤذي آل أبي وقاص إن عتبة بن أبي وقاص سيدهم والرجل فيهم مدفون فين ما يعرفوش، وكانوا يعني يعتبرون هذا أنه ألقي إلى السباع. ده عتبة بن أبي وقاص أبو هاشم ابن عتبة، ما هو زي أسامة ابن زيد وزيد ابن رواحة. ورغم ذلك سيدنا أبو بكر يودع هاشم ابن عتبة وهو عنده 17 سنة، وهاشم ابن عتبة ماشي على رجليه فيقسم عليه أبو بكر أن يركب، عزمت عليك عزمة خليفة رسول الله أن تركب، ويركب هاشم ابن عتبة ويمسك سيدنا أبو بكر بساق هاشم ابن عتبة الشاب اللي عنده 17 سنة، بيمسك رجله كده بساقه، يا هاشم وليتك وأنت أهل للولاية، أمرتك وأنت أهل للإمارة، ووالله إنا نستعين بالشيوخ لحكمتهم، وإني أستعين بك بما عندك من حكمة الشيوخ وقوة الشباب على صغر سنك، يا هاشم أرهم كيف يكون شباب الإسلام أو كيف يكون فتيان الإسلام. سيدنا أبو بكر بيقول له أنت صغير لكن عندك حكمة الشيوخ وقوة الشباب، وريهم إزاي شباب المسلمين بيكونوا. تعال يا أبا بكر، تعال وانظر إلى شباب المسلمين الآن، تعال وانظر كيف يكون شباب المسلمين، تعال وانظر كيف التخنث في شباب المسلمين. عندما يكون بيننا كهاشم بن عتبة سيصنع زمان عزة. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه ماشي جنب أبو بكر بيوصي ابن أخوه بعد ما انتهى كلام أبو بكر، يا هاشم لا تفضحنا بين الناس، يا هاشم اجل عنا ما كان من أبيك، عوض اللي عمله أبوك في المسلمين. فينظر هاشم إلى عمه سعد رضي الله عنه وأرضاه، والله يا عماه ما خرجت إلا للشهادة، وإني أريد أن ألحق بعمي عمير لا بأبي عتبة، وكأن شهادة الصغار عندنا سنة. شوف البلاغة بتاعت سيدنا هاشم بن عتبة اللي عنده 17 سنة. أنا خرجت مش عاوز حاجة غير الشهادة، ما تخافش مش هفضحكم، أنا خرجت مش عاوز حاجة إلا الشهادة، أنا خرجت عشان ألحق بعمي عمير ابن أبي وقاص اللي استشهد في بدر، مش عشان ألحق بأبي عتبة في نار جهنم. والله يا عماه كأن الشهادة أو كأن شهادة صغار السن سنة عندنا، أو كأن شهادة الفتيان سنة عندنا، على يقين أنه هيستشهد. وبيقول له دي سنة في أبي في بني وقاص. سيدنا هاشم بن عتبة رضي الله عنه وأرضاه على صغر سنه يروح، كان قائد ميصرة سيدنا أبو عبيدة، يروح مدد، رايح مدد لسيدنا أبو عبيدة، سيدنا أبو عبيدة يجعله قائدا للميصرة، قائد للميصرة. سيدنا معاذ بن جبل، سيدنا معاذ بن جبل في الوقت ده تقريبا كان عنده حوالي 25 سنة 27 سنة. يأتي سيدنا أبو لبابة، أو عفوا سيدنا أبو لبابة يقول لسيدنا أبو عبيدة: أتؤمر هاشم بن عتبة على صغره وهو من مسلمة الفتح على ميصرة المسلمين؟ سيدنا أبو عبيدة يقول له إيه: ويحك يا أبا لبابة، كيف لا أؤمر رجلا أمره أبو بكر وأرسله مددا لي؟ أنت ما بتلومش علي اختياري، أنت بتلوم على مين؟ على أبو بكر. أبو بكر خلاه أمير، ما ينفعش أنا ما خلهوش أمير. شوف الاحترام، شوف معرفة مكان القائد ومكانة الخليفة ومكانة اللي فوق شكله إيه. سيدنا هاشم بن عتبة يعني يظهر في معارك الشام ما لم يظهره أحد. سيدنا هاشم بن عتبة رضي الله عنه وأرضاه يرسله سيدنا عمر بن الخطاب مددا إلى القادسية، ويقول في الرسالة: أما نيجي للقادسية هنشوف قال لهاشم بن عتبة إيه. دي نماذج لهؤلاء الرجال. سيدنا أبو بكر يبعث سيدنا أبو عبيدة كل قائد على جيشه، وإذا اجتمعتم فالقائد العام أبو عبيدة، يقول ليزيد ولشرحبيل ولعمر، ويؤكد على عمر، لأن سيدنا عمر بن العاص كان يرى نفسه عسكريا أعلى من أبي عبيدة. إذا اجتمعتم فالقائد العام أبو عبيدة، يا ابن العاص إذا أردت مشورة فاستشر أبا عبيدة وانزل على رأيه وإن خالفك، انزل على رأي أبو عبيدة حتى لو رأي أبو عبيدة مخالف لرأيك. سيدنا أبو عبيدة ينطلق، وتبقى جيوش الشام في فترة طويلة في مناوشات ومد وجذب وإغارات، ولم تحدث معركة فاصلة بين المسلمين وبين الروم، حتى أرسل سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه إلى أبي عبيدة يستحثه على القتال، فأرسل وأمر سيدنا أبو عبيدة خالد بن سعيد ابن العاص اللي اتكلمنا عليه امبارح، أمره على سرية استطلاع. هذه السرية هي كمين أو هي مقدمة لجيش المسلمين. أبو عبيدة هينطلق إلى حتة اسمها مرج الصفراء أو المرج، وهينطلق سيدنا أبو عبيدة، لكن أرسل مقدمة عليها سيدنا خالد بن سعيد رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا خالد بن سعيد معاه 5000 أو 3000 يقابل 20000 من الروم، وسيدنا أبو عبيدة قال له: اوعى تتقدم أو تتأخر، اكمن وناوش حتى نأتيك، حتى وإن قاتلوك ففر منهم واكمن لهم، وإياك أن تقاتل. تعليمات واضحة. سيدنا خالد بن سعيد كان معاه أخوه عمرو وأخوه أبان وبني سعيد بني العاص جميعا كانوا يتحركون للقتال يعني تحرقا شديدا. سيدنا خالد بن سعيد يجد هذه القوات من الروم، فعاوز ينفذ تعليمات سيدنا أبو عبيدة، فما زال به عمرو بن سعيد وأبان بن سعيد يحفزانه أو تريد أن يتكلم الناس أن بني العاص قد فروا؟ عزمنا عليك لا تدخلن ولا تقاتلن. وأخذوا يحفزوه واشتبك سيدنا خالد بن سعيد مع الروم في معركة هزم فيها سيدنا خالد بن سعيد، وقتل ولده سعيد، وقتل أخوه عمرو، وانسحب سيدنا خالد، بل إن المسلمين فروا فرارا كبيرا حتى تشتتوا في الصحراء، وجمعهم سيدنا أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه. ودي كانت أول معركة بيخوضها المسلمين ضد الروم، معركة شبه حقيقية، وانهزم فيها المسلمون هزيمة شديدة. وده اللي خلى سيدنا أبو بكر يبعت لسيدنا خالد روح على الشام. يوصل سيدنا خالد إلى الشام زي ما قلنا، سيدنا أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه يجمع أشتات سيدنا خالد بن سعيد، ويجمع سيدنا ويأتي سيدنا خالد فيلومه أبو عبيدة ملامة شديدة، فإذا بخطاب من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه إلى أبي عبيدة: إياك أن تلوم أبا خالد بن سعيد على ما كان منه، فوالله ما نراه إلا أراد الحق أو الشهادة. سيدنا أبو عبيدة وهو بيلوم خالد بن سعيد يأتي خطاب سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: اوعى تلوم خالد بن سعيد، انا شايف انه ما خدش غير حق. سيدنا ابو عبيده يعمل ايه؟ ايها الناس، قد جاءني للجنود لحوالي 7000 او 8000 واحد مع سيدنا ابو عبيده يقف فيهم خطيبا. ايها الناس، جاءني خطاب ابي بكر وما علم اني لمت خالد بن سعيد، اما وقد جاءني بالنهي، فهذا عرضي يا ابن سعيد، اقتص منه ولم كما شئت. ده القائد العام، قائد العام لجيوش الشام في وسط 7000 أو 10000 واحد، بيقول لخالد بن سعيد اقتص مني كما شئت، أنا غلطت في حقك. فيقوم خالد بن سعيد ويقبل رأس أبا عبيدة: والله إنك لسيد من سادات المسلمين، وما كان لي أن أقتص منك، وما أسأت حتى أقتص. سيدنا أبو بكر يبعت لسيدنا أبو عبيدة: أني قد أرسلت إليك خالدا ووليته الإمارة العامة، فإن وصلك فهو أمير على الجيوش، فاسمع له وأطع. ويرسل إلى سيدنا خالد: أنت أمير الجيوش، وانظر ما تكون. كيف كان اللقاء بين خالد وبين أبي عبيدة؟ يا ترى أبو عبيدة زعل وعمل إضراب وحاول محاولة انقلاب، ولا إيه اللي حصل؟ إيه المشاكل اللي حصلت في عزل أبو هريرة في عزل أبو عبيدة وتولية خالد بن الوليد؟ وكان جنود أبو عبيدة، حتى يقول رجل من الروم أسلم: ما رأيت جنديا أو جنودا يحبون قائدهم كجنود أبي عبيدة وحبهم لهذا الرجل. ما شافش جنود بيحبوا الرئيس والقائد بتاعهم زي جنود أبو عبيدة لما بيحبوا أبو عبيدة. الجنود دول عملوا إيه لما لقوا خالد هو الأمير؟ ولما وصل الخطاب لأبي عبيدة، أبو عبيدة عمل إيه؟ وخالد عمل إيه لما وصل إلى أبي عبيدة؟ هذا ما نراه في الغد إن شاء الله. وحتى نلقاكم، أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه.